خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ففزعت وخفت خوفا شديدا، فذهبت إلى خديجة فقلت لها: ما لي؟ ثم قصصت عليها الخبر وقلت لها: إني قد خشيت على نفسي. قالت: فلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم قالت: فذهبت به، قالت عائشة، فذهبت به أي خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان أخو أبيها، فقالت له: أي ابن عم، وقصت عليه الخبر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا والناموس الذي جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة. وكان ورقة بن نوفل رجل قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعربية، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جزعا، يعني شابا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فما أن لبث أن مات ورق وفطر الوحي. في زيادة عند الزهري، هنقولها في آخر الخطبة إن شاء الله، عند البخاري في حديث جابر زاد زيادة بعد أن فطر الوحي، يتكلم عن فترة انقطاع الوحي. فطر الوحي يعني ايه؟ الفطور اللي هو عدم المجيء. فطر الوحي يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. قال صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن فترة الوحي، انقطاع الوحي: فبين انا امشي في الصحراء، دي الرواية الصحيحة، فبينما انا امشي في الصحراء فنظرت فوقي، في بعض الروايات غير الصحيح، فسمعت صوتا، فنظرت عن يميني يقول: يا محمد. فنظرت عن يميني ويساري ثلاث مرات فلم اجد احدا، فنظرت فوقي في السماء فوجدت الملك الذي جاءني بغار حراء يجلس على كرسي بين السماء والارض، ففزعت فزعا شديدا، فذهبت الى اهلي فقلت: زملوني. فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، يعني عبادة الاوثان. ثم تتابع الوحي. الف الامام ابي شامه كتابا في شرح هذا الحديث اسمه المكتفى في مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مجلد كبير، نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث. قالت عائشه رضي الله عنها: اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وعند البخاري: في المنام او في النوم، تأكيدا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. التدرج هو سمة عامة في شريعتنا، لما تجي أحكام تكليفية فيها شدة وفيها مشقة تحتاج إلى مجاهدة ومثابرة، لا بد أن يأتي الشرع فيها بالتدرج. العرب كانوا معتادين على شرب الخمر، لو أنزل الله عز وجل تحريم الخمر مرة واحدة لارتد بعض الناس، ولكن الله عز وجل تدرج معهم في التحريم فأباحها لهم في بادئ الأمر إباحة شرعية، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على تفسير أن سكرا يعني مسكرا، فهذه إباحة شرعية للخمر بالقرآن. ثم بعد ذلك يبين ما فيها من منافع وضرر وإثمها أكبر من نفعها، يبين أن ضرر الخمر أكبر مما فيها من منافع، ثم بعد ذلك يحرم عليهم شرب الخمر عند قربان الصلاة، ثم بعد ذلك يبين لهم أنها رجس فاجتنبوه، فتراق الخمر في عوالي المدينة. دي سمة التدرج في الصيام أيضا، وتكلمنا في خطبة الصيام عن التدرج في تشريع الصيام. هنا الله عز وجل هيأ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي لما فيه من شدة، تحمل أعباء الرسالة يحتاج إلى جهد جهيد، حتى أن بعض العلماء فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: إني قد خشيت على نفسي، يعني من تحمل أعباء الرسالة ألا أقوم بها. فأول ما هيأ به النبي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما هيأ به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة، منها الرؤية الصادقة. تكلمنا عن تسليم الحجر: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث. بعض العلماء قال أنه الحجر الأسود، كل ما يمر عليه يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ده تهيئة. بعض العلماء قالوا أن كان يرى أنوارا وكان يسمع أصواتا ولكن هذا لم يثبت. بعض العلماء قالوا أنه كانت ضمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ارتحل، وأيضا هذا لا يثبت، وإن كان بعض العلماء حسن هذه الرواية. لكن الثابت الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل فترة قبل أن ينزل عليه جبريل بصدر سورة العلق لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ده برضو إيه؟ سمة من التدرج، تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ونتكلم عنها، تقول: لما هيئ بهذه الطريقة من الوحي حبب إليه الخلاء. الرؤية الصادقة، يقول عبيد بن عمير في صحيح البخاري: رؤيا الأنبياء وحي. واستدل بقول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، وده وحي. فامتثل ذلك، امتثل ذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فرؤيا الأنبياء وحي، وخاصة من خواص الأنبياء دون عامة البشر، أن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، كما قال الملائكة بعضهم لبعض لما ضربوا للنبي مثلا قبل شق الصدر قبل الإسراء والمعراج: انظر إليه تنام عينه ولا ينام قلبه. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ولذلك القلب يقظان وما يراه حق، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وكان حقا صورة الذين يعذبون، وتكلمت عنها في خطبة سابقة، لما رأى رجلا مضجعا على قفاه وفوقه رأسا يضربه بحجر، ورجل يسبح في بحر من الدم، وتكلمنا والناس اللي يغلوا على في قدور، هذه كانت رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق صور له هؤلاء الذين يعذبون في بعض الذنوب. ومن رؤيا الأنبياء الحق حديث اختصام الملأ الأعلى، وأيضا حديث أصبح من عبادي، هذا يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. هذا كان رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا، من نسب المطر إلى النجوم إلى الأنواع فهو مؤمن بالأنواع كافر بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالأنواع. ولذلك لما واحد يكلم واحد يقول له نجمتني، هذه الكلمة فيها شرك من الألفاظ التي تخالف العقيدة. كلمة نجمتني يعني اعتقد أن للنجوم تأثيرا في الأشخاص، كمن اعتقد أن للنجوم قدرة على إنزال المطر، فهؤلاء كفار بقدرة الله مؤمنون بالأنواع. هذا كان مناما للنبي صلى الله عليه وسلم. مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما قبل خروجه لأحد، قال: رأيت بقرا تنحر فتأولتها قتلا في أصحابي، فقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا الأنبياء وخاصة اختصام الملأ الأعلى يحتاج لمرات ومرات. الآن رؤيا الأنبياء وحي. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع صحابته مرة صلى الله عليه وسلم يتكلم، فقال: انقطعت النبوة وانقطعت الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نبي بعدي. فشق ذلك على الصحابة فقال: لم يبق إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصادقة، وفي رواية: الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انقطعت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، الرؤيا الصادقة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة 23 سنة، منها 6 أشهر كانت رؤيا صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، نزول جبريل عليه. يبقى 23 ونصها 6 شهور رؤيا صادقة، يبقى 23 فيها كم جزء من النصف ده؟ 46 نصف هي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على ثلاثة أصناف. أول نوع اللي هي الرؤيا الصالحة اللي احنا بنتكلم عنها. ثاني نوع اللي هي اللي احنا بنسميها الكوابيس، الحلم من الشيطان. الواحد لما يرى كابوس النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى علاج ذلك، كان أبو سلمة يقول كنت أرى الرؤيا فأمرض من أجلها، تبقى شديدة على نفسي. فلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الشيطان ذهب عني ما كنت أجد. تعمل إيه؟ أول شيء تسفل على يسارك 3 مرات، التسفل النفخ مع الريق، تسفل على يسارك مكان الشيطان 3 مرات، ثم تتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تخبر بها أحدا، يعني لا تعرها اهتماما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لن تضرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر معلقة في السماء في رجل طائر لا تقع إلا إذا عبرت وقعت، فإذا رأى أحدكم شيئا فلا يقصه إلا على عابر أو ناصح. طبعا التفصيل في أحكام الرؤيا عايز مرة منفصلة. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح تتحقق تحققا تاما كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من الوحي، تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب، وفي رواية البخاري فحبب، يعني في هذه الأثناء، خلي بالك ده كلام أبي شامة وغيره، في هذه الأثناء عندما كان صلى الله عليه وسلم الوحي خاص بالرؤية الصادقة لها 6 أشهر، في هذه الأثناء حبب إليه التخلي، فكان يذهب إلى غار حراء يقعد الليالي والأيام ذوات العدد يتزود ويأخذ معه الطعام. إيه فائدة التخلي في غار حراء؟ تصفية للنفس، قطع العلاقة عن الخلائق، يخلو بربه، يتفكر في الكون، يتفكر في الآلاء، يصفي ذهنه ويصفي نفسه، هذا كله. شوف الرواية تقول لك ايه، ثم حبب، يعني مش هو اللي احب كده، هذا من عند الله عز وجل، وهذا من التدرج من الله عز وجل مع النبي تمهيدا لاستقبال الوحي، ان يحبب اليه ان ينفرد عن الناس في غار حراء، ينقطع عن الناس في غار حراء. ثم حبب، يعني حبب الله اليه ذلك، فكان ينفرد عن الناس ليالي وايام ذوات العدد، كل ما ينفذ الطعام يذهب الى خديجة فيتزود لمثلها. يقول بعض العلماء وظن ابن القيم بعد البعثة لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى غار حراء مرة اخرى، خلاص بقى دعوة، يا ايها المستكبر قم فانذر، دعوة وجهاد وتعليم، مفيش ذهاب ولا مكث في الغار بعد ذلك، انما هي القيام باعباء الدعوة. ثم حبب اليه الخلاء. بعد ذلك تقول حتى فاجئه، يعني جاءه فجأة الحق وهو جبريل عليه السلام، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ. النبي يقول ما انا بقارئ، انا لا استطيع القراءة. هو يقول له اقرأ من ايه؟ من متلو، اقرأ خلفي ما اقول. ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من مكتوب، فيقول ما انا بقارئ لا استطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا حتى يقطع ويرد على شبهة من قال ان ما معه من قرآن انما هو اساطير الاولين، تعلمها من الاساطير وقصص الأولين، هو لا يقرأ ولا يكتب، فأنى له السبيل لتعلم هذا الوحي من قصص الأولين والأساطير؟ ردا على شبهة من قالوا أساطير الأولين، وكان صلى الله عليه وسلم وهو أمي معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فيضمه جبريل إلى صدره ضمة شديدة، يقول حتى بلغ مني الجهد، يعني التعب والمشقة بلغت مني مبلغا عظيما. ليه؟ لأنه ضمة شديدة. بعض العلماء زي السهيلي يقول ليه ضمه ثلاث مرات، يقول يعني من باب الاستئناس، يقول هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سوف يتعرضون إلى ثلاث شدائد، وفي كل مرة يرسله جبريل بعد الضمة إشارة إلى أن الله يفرج عنه هذه الشدائد. فيقول أول شدة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هم حوصروا في شعب أبي طالب، قطعوا عنهم جميع الإمدادات، لا أكل ولا شرب ولا تزويج ولا أي شيء، محصورين وممنوعين في شعب أبي طالب. بعد كده لما يدعو كانوا كاتبين الصحيفة اللي هي فيها المقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة كده على جدار الكعبة، بعد ما ثلاث سنين من المقاطعة تنفرجوا بنصر للنبي صلى الله عليه وسلم، يذهب للصحيفة ما يدوش فيها غير ايه؟ باسمك اللهم بس. هذا تأييد كل ما هو مكتوب فيها قد أكلته الأرض. قال والشدة الثانية التخويف بالتعذيب وبالقتل، والله عز وجل جعل لهذا الدين تمكينا ومكن لهذا الدين وكانت لهم العزة والغلبة والقهر. والشدة الثالثة في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من موطنهم، الهجرة إلى المدينة، وكان هذا فتحا للإسلام وللمسلمين ونصرا للإسلام وللمسلمين، وكانت المدينة مركز إشعاع للنور ومركز للخلافة في الأرض. اقرأ يقول ما أنا بقارئ ثلاث مرات، ثم علمه آيات من صدر سورة العلق فيها بيان وإرشاد لأهمية العلم والتعلم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء. فالعلم هو من أهم خصائص هذه الأمة، والإسناد خاص بهذه الأمة. وفي نزول هذه الآيات إشارة وإشادة بفضل العلم والتعلم. بعد ذلك في هنا بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل لما نزل عليه بوحي. الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ست صور. كان الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في ست صور. أول صورة اللي هي مذكورة في هذا الحديث، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصادقة. دي أول صورة من صور الوحي، إن يرى مناما يوحي الله عز وجل إليه ما يريده مناما. وهذا حق، فرؤيا الأنبياء وحي وحق. الصورة الثانية أن يكلم الله عز وجل نبيه من وراء حجاب، يكلمه من وراء حجاب بلا واسطة، ما فيش ملك واسطة في الوسط، يكلمه من وراء حجاب. وهذه ثابتة لموسى عليه السلام، فكان موسى كليم الله، وثابتة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فكلمه الله عز وجل من وراء الحجر وفرض عليه الصلاة. والصلاة أهمية كل فرائض الإسلام وشرائع الإسلام فرضت على النبي في الأرض ما عدا الصلاة الوحيدة، العبادة الوحيدة اللي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج، وإنما رأى جبريل مرتين، مرة اللي مذكورة في الحديث ده والمرة الثانية في الإسراء والمعراج، رآه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، ودي الهيئة الثالثة من هيئات الوحي أو من صور الوحي، أن يأتيه جبريل في صورته الحقيقية. قال رأيت جبريل على خلقته له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. سيدنا جبريل قلب قرية لوط بكاملها على جناح من جناحاته، 600 جناح يسد ما بين الخافقين. سيد الملائكة أرسل بالوحي إلى سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة للوحي أن يأتيه جبريل في صورة بشر، كان يتمثل له في صورة دحية الكلبي، يجي في صورة هذا الرجل دحية الكلبي. الصورة الخامسة أن ينفث في روعه، يعني يلقي في نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. وفي رواية إن هذا الملك كان في صورة ديك، رجلاه يخرقان الأرض 7 ورأسه في السماء، هذا ملك من حملة العرش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. نفث النفس اللي هو النفخ بدون ريق، بدون تفس، معهش ريق، لان كان معه ريق يجدد متفس تدخل على يسارك 3. ان روح القدس نفث، يعني نفخ بهذه الكلمات في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الصورة السادسة وهي أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الوحي في صورة صلصلة الجرس، دي أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة إنه كان يأتيه الوحي في يوم شديد البرد فما ينفصم، يعني يزول عنه، حتى يتفصد جبينه عرقا. لو كان على راحلة لبركت من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما ينزل عليه من الوحي في هذه الصورة. لو كان نائما على فخذ أحد الصحابة وأحد زوجاته كاد أن يرد فخذها أو فخذه من ثقل ما يكون صلى الله عليه وسلم ومن ثقل الوحي في هذه الصورة، مثل صلصلة الجرس. الوحي الخاص، يعني يقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. حصر في الصور اللي فيها تكليم البشر ومنهم الأنبياء، فثبوت، ياريت ننتبه في الجزئية دي، ثبوت بعض هذه الصور لغير الأنبياء لا يستلزم أن يكونوا أنبياء، فقد يوحي الله عز وجل إلى غير الأنبياء. وأوحينا إلى أم موسى، ما كانتش نبية، ما فيش أنبياء من الناس، الأنبياء رجال. ممكن صورة ثانية، وأوحى ربك إلى النحل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ده وحي خاص وهذا لا يستلزم النبوة. الإلهام أو الإلقاء في الروع أو النفس قد يحدث لغير الأنبياء. طبعا هو للأنبياء من الوحي فهو حق، أما لغيرهم فنحن لا نعرف كيف نميز بين صحيحه وسقيمه فيرد جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده إلهام وتحديث، إنه كان من بني إسرائيل قوم يكلمون وليسوا بأنبياء، فإن يكن من هذه الأمة محدثون فعمر. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما غيره فلم يشهد له أحدا، وقد يكون ما عنده من إلقاء إنما هو من جنس إلقاء الشياطين، زي الناس اللي تروح تختلي بنفسها في الكهوف. خلي بالك يعملوا ايه، يتركون عبادة الله عز وجل عبادة للجن والشياطين، يستعملون النجاسات، يتركون الصلاة، يسبحون للجن، يمكثون على هذه الحال أياما، فإن رضي عنهم الجن أظهر لهم أنوارا وبعض الأمور فيغترون بذلك ويقولون وصلنا إلى منزلة الكشف. الكشف ما يقول به بعض المتصوفة، الكشف هو عبارة عن تلاعب للجن بالإنس، يدخل خلف الشبكية فيظهر له صورا ويقول هذا هو الله، هذا هو النبي، أنت ترى الله، أنت ترى النبي، أنت رفع عنك التكليف، وكل هذا من تلاعب الجن بهؤلاء المكذوبين. فالإلهام الآن ليس عندنا ما نميز به لغير الأنبياء بين الإلهام الذي من الملك والإلهام الذي من الشياطين، فلا يقول أحد أنا ألهمت بكذا بكذا، هو أصل ليس من طرق إثبات الشرع. إلهام الأنبياء نعم من طرق إثبات الشرع، أما غيرهم فليس من طرق إثبات الشرع. بعض الناس قد يرون الملائكة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إمكانية رؤية الجن على أصل خلقتهم بدون تشكل، وإمكانية رؤية الملائكة على أصل خلقتهم بدون تشكل. وسيد بن حضير لما ظل يقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة، الملائكة نزلت، لو ظللت تقرأ حتى الصباح لراها الناس. جبريل جاء لأم إسماعيل لما ضرب بعصبه الأرض فانفجر بئر زمزم. الصحابة كانوا يرون جبريل وهو متشكل، فرؤية الملائكة لا تستلزم النبوة. يبقى الإلهام تكلمنا عنه، الوحي الخاص غير مستلزم الايه؟ النبوة. رؤية الملائكة لا تستلزم أيضا الايه؟ النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، تقول له يا ابن عم، يعني لفت لانتباهي توددا إليه في بعض الروايات انها كانت تقص عليه خبر النبي اولا باول، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسافر بتجارة خديجة كانت تقص على ورقة من اخباره وصدقه وامانته. لما بحير الراهب شاهد وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، علم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي سيبعث في اخر الزمان، ذهب الى ورقة وقالت له ذلك، فكان عنده اخبار من خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المرة. في هذه المرة استوثق من ان الذي يأتيه وحي من عند الله عز وجل، وكان عنده علم من اهل الكتاب. قال ان هذا الذي يأتيك والناموس، الناموس في اللغة هو صاحب السر، صاحب سر الخير يقال له ناموس، وصاحب سر الشر يقال له جاسوس، والمقصود به جبريل عليه السلام. فجبريل هو الموكل بالوحي على الأنبياء، وهو عدو اليهود. ليه ورقة قال مع أنه هو نصراني، لما قال إن هذا الذي جاءك إنه الناموس الذي نزل على عيسى بن مريم؟ قال موسى ليه؟ لأن التوراة هي التي فيها الأحكام، ففيها شبه من جهة التشريع والأحكام بما أنزل على محمد القرآن صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل اختلف العلماء هل هو صحابي أم ليس بصحابي. بعض العلماء قالوا أنه من الصحابة، أنه صحابي. ليه؟ قالوا ده آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاله وقال له أنا جاري الوحي، فآمن به وتمنى أن يكون معه حتى ينصره، فقال آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى النبي شيخ ابن عثيمين يرجح هذا القول، يقول أن أول من آمن من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بن نوفل، مش أبو بكر، أول من آمن هو ورقة بن نوفل على أساس أنه صحابي. بعض العلماء توقفوا، بعض العلماء قال ورقة بن نوفل ليس بصحابي. ليه؟ لأنه مات قبل أن تنزل البعث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك، لأن هو مات في فترة الوحي وانقطع الوحي، جاء جبريل عليه السلام ثم انقطع الوحي في هذه الأثناء، مات ورقة بن نوفل. بعد ذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وأمر بالدعوة والتبليغ آمن به بعض الناس، ومات ورقة قبل أن يآمن به في هذه الفترة، فقالوا أنه ليس بصحابي. في حديث عند الحاكم، صحح الحاكم والذهبي وصحح الشيخ الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإن له الجنة أو جنتين، أو رأيت له الجنة أو جنتين. هذا الحديث دليل على أنه ليس بصحابي. النبي لما يقول للصحابة لا تسبوا ورقة دليل على أنه يريد أن يعظم شأن ورقة عند الصحابة، وأنه ليس من الصحابة. لو هو من الصحابة كانوا عظموا من شأنه. على العموم اختلف العلماء في أنه هو صحابي ولا بالصحابة على أساس تقول كما ذكر. الزيادة اللي عند البخاري آخر ما نختم به، قال البخاري بعد أن ذكر أن الوحي ثم فطر الوحي انقطع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فترة، قال فيما بلغنا. الحديث ده يرويه في البخاري معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الزهري له ثلاثة شيوخ في هذا الحديث، منهم معمر، وخلف الدين من شيوخه من شيوخ الزهري، لم يذكروا هذه الزيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر عنه الوحي كان يذهب إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى يعني ينتحر من فوق سفح الجبل، فكلما أوشك على التردي جاءه جبريل فقال إنك رسول الله حقا. حصل الكلام ده 3 مرات. بعد ذلك تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يثبت لأنه من بلاغات الزهري، انفرد عنه به معمر وخالفه بعض شيوخ الزهري فلم يذكروه مع ما فيه من نكارة لما ينافي مقام النبوة، أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتحر، فهذا منافي لمقام النبوة وفي هذا الحديث نكارة لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد أن ينتحر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.